كنشوف افريقيا كاتب كيب الدموع, المغرب ولد الصغير راسو كيموت بالجوع, هو وخوهم طايفين على طرف ديال الرمله, ناس عليهم طوقين بحال صوت الرمله. اجي سير لي خليك هنا, لوني كتضحك على واحد منا, على واحد منا, على واحد منا, على واحد منكم, على واحد منا. كنشوف افريقيا قربت تعمى, حيت ولاد اموري وسينيم طايفين على الماء, ميري كان عراج وهزت راسها للسما, الفقر والجوع قتلوها وتا واحد مهنا. اجي سير لي لاك للسنة, رحنا عايشين فيها لا ماشي منا, رحنا طرف منا لا ماشي منا, رحنا منا لا ماشي منا. كنشوف افريقيا فما ضحكة فالصو, حيت في الفيضانات قتلوا بوركينا فاسو, نيروبي لختي لا عندهم هوبي, بالنسبة للون افريقيا هي الفوبي, فوبي بحال شي واحد عنده كروكوك بالماء عريه, داري جلدو ماشي ويصبط ويغنيه, يبان بي ارتيست في كليب ويغني دابو, في الاخر يعطيو البري نوبل, في الاخر يعطيو البري نوبل. افريقيا كتبكي بالدموع فيها الجوع, كنشوف افريقيا كتصدر في الدايمنس, باش في كليبات يلبسوها ربعة راس السايمنس. كنشوف افريقيا كتسنى في الماكلة, كتسنى في اللبس, كتسنى في الحبس يسدي طاجة فيها النفس. كنشوف افريقيا شحال هزات ديال القطن, شحال من جرام ديال الذهب وشحال من طن. اوروبا كتطلع كامل في الظل, كتطلع الام سيز باطل, شكون فيهم غيطيح الباطل, امسك حل الراس, امسي زرق الراس, امسي بيض الراس, كتميزي على اللي غادي يسوف سد راس, شكون اللي غادي يضرب الميسة باللاص, شكون اللي غادي يكحب الملايين ديال القرطاس. شكون اللي موت, شكون اللي يقول, شكون اللي يغول, شكون اللي يسول, شكون اللي معول, شكون الفريسة وشكون, شكون الغول, شكون الفريسة وشكون, شكون الغول. شكون يموت, شكون يقول, شكون يغوت, شكون يسول, شكون اللي معول, شكون الفريسة وشكون, شكون الغول, شكون الفريسة وشكون, شكون الغول. افريقيا كتبكي, افريقيا كتبكي, افريقيا, افريقيا, افريقيا كتبكي, افريقيا كتبكي, افريقيا, افريقيا, افريقيا, افريقيا, افريقيا.